الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على طلب العلم وبين فضل طلبه وأيضا بين كيفية طلبه، من ذلك ما جاء في حديث الصحيحين في فتنة القبر أن المنعم عندما يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك يقول، إذا قيل له من نبيك يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا وأجبنا. وهذا هو الواجب علينا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان به واتباعه وإجابته. وأن المعذب عندما يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وأيضا جاء في الحديث عن معاوية رضي الله عنه، والسلفيون يترضون عن معاوية رضي الله عنه ويعتقدون أنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتبة الوحي، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اهده واهد به، اللهم اهده واهد به، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خلافا لما عليه الرافضة، فإن الرافضة يسبون معاوية رضي الله عنه، يسبون معاوية رضي الله عنه ويكفرونه، وهذا خطأ كبير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا أصحابي، ومعاوية رضي الله عنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول ملوك المسلمين، هو أول ملوك المسلمين، وسمي العام الذي تولى فيه بعام الجماعة. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه هو الفهم أي يفهمه الدين، هذا من أراد الله به خيرا. وعلى العكس، من لم يفقه في الدين فهذا دلالة على أن الله لم يرد به خيرا، وهذا فيه الحث على طلب العلم. أيضا عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منه طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. هذا الذي علم استفاد من هذا العلم وعلم غيره هو مثل ماذا؟ مثل الطائفة الأولى الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فانتفعت بهذا الماء ونفعت غيرها. كذلك من الناس من ينتفع بالعلم ويعلم غيره. قال ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، وهذا مثله مثل القيعان، عندما يأتيها الماء لا تمسك ملأ لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فلا تستفيد هي من الماء ولا تفيد غيرها. كذلك بعض الناس لا ينفع نفسه ولا ينفع غيره. جعلنا الله جميعا من الذين ينفعون أنفسهم وينفعون غيرهم. أيضا جاء في الحديث عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها مرفوعا قال: إذا رأيتم الذين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، أي من القرآن، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال تعالى: إن أنزلنا عليك الكتاب، قال سبحانه وتعالى: إن أنزلنا عليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. قال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات واضحات وأخر متشابهات يلتبس فهمها عند بعض الناس وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، أي من القرآن، ويتركون الواضح المحكم، فأولئك الذين سمى الله، يعني أولئك الذين في قلوبهم زيغ، فاحذروهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال: ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، رواه مسلم. أيضا جاء في الحديث عن جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، رواه أحمد. لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لما قبلها من الشرائع، وكتابه القرآن ناسخ لما قبله من الكتب. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه مرفوعا: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وهي الواجبات لا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، حد حدودا لا تعتدوها فتصلوا إلى الحرام، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، يعني فلا تفعلوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا يعني جعل في وجهه نظارة وحسن وبهاء كما قال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة بالضاد إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى وجه ربها. قال نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها أو شيء الحفظ ووعاها يعني فهمها ثم أداها فرب حامل فقه رب حامل فقه يعني حافظ ولكنه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم يعني إذا كانت في قلب المسلم ذهب الغل من قلبه. قال العمل لله يعني الإخلاص لله سبحانه وتعالى والنصيحة للمسلمين أي محبة الخير للمسلمين. قال ولزوم جماعتهم وعدم التفرق عن الجماعة. قال فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وجاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاث آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة وما كان سوى ذلك فهو فضل. آية محكمة أن تتعلم آية وتتعلم تفسيرها أو سنة قائمة تتعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وشرحها أو فريضة عادلة تتعلم علم الفرائض وقسمة المواريث وما كان سوى ذلك من العلوم فهو فضل يعني فهو زيادة. لكن أول ما تحرص عليه تحرص على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعلم الفرائض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه يعني بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتى بغير علم فإنما من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. ويجب على المسلم أن يتحرى من يسأل لأن هذا الأمر دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذا كان الإنسان في الطب يحاول أن يسأل أحسن الأطباء وفي الهندسة يحاول الإنسان أن يسأل أحسن المهندسين وأعلم المهندسين. كذلك في الشريعة يجب على الإنسان إذا أراد أن يسأل أن يسأل من يرى أنه هو الأعلم والأتقى لله سبحانه وتعالى. قال ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. إذا جاءك أخوك المسلم واستشارك بأمر وأشرت عليه بأمر ترى أن الرشد في غيره فهذه خيانة. قال فقد خانه وهذه صفة من صفة المنافقين إذا اؤتمن خان. أيضا عن معاوية رضي الله عنه وعن أبيه. فمعاوية رضي الله عنه كما قلنا نترضى عنه ولا نقول إنه باغ كما قال لا نقول إنه باغ ولا نقول إنه سارق ولا أبو سفيان ولا نقول إن أبا سفيان سارق كما قال عايض القرني هداه الله بل نقول إنه اجتهد في فتأخر عن مبايعة علي رضي الله عنه اجتهادا منه فحصلت الفتنة فهو اجتهد رحمه الله أو رضي الله عنه، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، ولا يقال إنه باغ رضي الله عنه، ولا يقال إنه سارق، بل هذا من كذب الرافضة على معاوية رضي الله عنه. وقال أهل العلم إن معاوية هو بوابة الصحابة، من وقع في معاوية وقع في بقية الصحابة، فهو صحابي نترضى عنه ونحبه ولا نطعن فيه رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، نهى عن الأغلوطات وهي المسائل التي لم تقع أو المسائل المشكلة المعقدة، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عن كثير ابن قيس النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأغلوطات، أي المسائل التي لم تقع أو المسائل المشكلة المعقدة، فيتركها الإنسان ولا يتعرض لها ويسأل عما ينفعه، كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. أسأل الله عز وجل يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.